بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال ويرون ترك الخصومات والمراء في القرآن وغيره لقول الله جل وعلا ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يعني يجادل فيها تكذيبا بها والله أعلم. هنا ذكر المؤلف مسألة الخصومة والجدال، وهذه المسألة مسألة الخصومة والمراء. الخصومة هو إظهار الحق مع الدحض الباطل، المراء هو التشكيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يماري أحد في القرآن، أي لا يشك أحد في القرآن، وكما قال ربنا تبارك وتعالى فلا تكن في مرية من لقائه. نعم أنا ظننت أخطأت الأولى، يعني لا تكن في شك من لقائه، لا تكن في شك من لقائه. فالمراء بمعنى الشك. فقول المؤلف ترك الخصومات، الخصوم أو المخاصمة على قسمين، قسم فيه إظهار للحق مع العلم والدفاع عن الحق وإزهاق الباطل، هذا مرغوب فيه، وهو ما تراه الآن التأليفات الردود العلمية، هذا من باب إظهار الحق، هذا لا بأس به إذا أراد أناس أن يعرفوا مذهبهم في العقيدة، استشكل عليهم حديث أو مسألة، فالواجب عليك أن تبين. أما النوع الثاني وهو النوع المذموم، وهو الخصومة والمجادلة، والذي يريد كل واحد من الخصم إفحام الآخر. جاءك شخص أراد أن يناقشك فتقول له هل أنت شاك؟ تريد رفع الجهل عن هذه المسألة؟ قال لا أريد أنا أقنعك، لا تجادله. هنا كره السلف، بل نقلوا الإجماع على أن السلف كانوا يكرهون الخصومات والجدال في مسائل الحلال والحرام، فما بالك في مسائل المعتقد. إذن لا تناقش إنسان يريد إفحامك، لكن ناقشه وهو يريد أن يتعلم منك. قال أنا أريدك تعلمني، أريدك تفهمني، هناك أحاديث أشكلت عليك، تفضل تعال أبين لك. أما يأتي ويقول تعال أناقشك، يريد إفحامك، يريد إظهار عليك، هنا اغلق هذا الباب. ولكم أسوة فيما قاله الإمام مالك، جاءه رجل فقال يا أبا عبد الله أريد أناقشك في مسألة، قال أرأيت إن أفحمتك فيها أو أسكتك بها؟ قال أتبعك. قال أرأيت إن أسكتني بها؟ قال تتبعني. قال لو جاء ثالث وأسكتنا نحن الاثنين؟ قال نتبعه. قال إذن اذهب فأنت لست بضاعتي كما قال، أو قال برواية أخرى اذهب فانظر لرجل شاك مثلك، أما أنا على يقين. يعني نعرض ديننا، أفحمنا هذا اتبعنا، أفحمنا هذا اتبعنا. لا، لا تناقش أحدا. وما يفعلون هذه في القنوات الفضائية الحوار أو الوجه والوجه الآخر، أولا هذه مخالفة لمنهج السلف، ثانيا فيه سب الصحابة، سب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك لا احترم الرأي والرأي الآخر. كيف احترم؟ احترم رجل يسب ديني؟ احترم رجل يستهزئ بالله؟ احترم رجل يتكلم في القرآن؟ لماذا افتح له المجال؟ ولا يجوز النظر إلى هؤلاء. ثالثا الله أعلم حال هؤلاء، من أين ظهر لنا هذا الشيخ الفلاني المجادل؟ من أين ظهر لنا ويناقش وهو في كتاب كذا وأنظر صفحة كذا؟ الله أعلم قد لقن من البداية، ما أظن أنه بلغ علمه مبلغا أنه يجد الكتاب في تلك الساعة. فهذه الأمور التي تسمى بالحوار والحوار الآخر والتعال، هذا باطل نحن ما نرضاه. نعم مرة طلبوا من الشيخ بن باز رحمة الله عليه أن يناقش الإباضية، رفض، قال يريدون رفع الجهل يأتون، أما مناقشة وجدال وهات مهاترات، هذا يرميه وهذا يرميه وهذا يرميه وهذا، هذا ليس من عقيدتنا وليس من منهج أهل السنة والجماعة. رجل أتاك ترفع عنه الجلد، هذا الذي بغيتنا. أما رجل يريد إتحامك، تعال بيّن لك، اتركه اتركه يذهب، لأنه مجادل ومخاصم. نعم، كما وصف الله عز وجل المشركين بأنهم ماذا؟ قوم خصمون. فهذا هو حال المشركين وأهل البدع والأهواء، قوم خصمون. نعم، يناقشوك ويعني ماذا يريدون؟ إظهار أنهم على صواب. وأيضا المراء في القرآن، من يشككك في الآيات ارفع يدك منه، انظر في آية كذا قال كذا، ولماذا في آية كذا قال كذا، يجعلك في شك، كما يفعله العقلانيون وكما يفعله الملاحدة والفلاسفة فيشككون. حتى أن بعضهم تبجح وقال إذا القرآن فيه تعارض، إذا الله عز وجل يجوز لنا أن نعترض عليه. انظر لماذا؟ لأن القرآن فيه تعارض، وهذا جاهل ما درس. قد يرى آية فيها حكم قد نسخ بحكم آخر فيقول هذا تعارض. فمن يشككك في القرآن، يقول مثلا بعضهم يقول الآن: ومن سماجة ما رأيته ومن بالوعة الواتساب أن النبي سمي بالأمي. لماذا؟ لعلكم سمعتم بهذا، أنه ليس معنى ما يعرف يقرأ ويكتب، بل يعرف يقرأ ويكتب، ولكن الأمي كذا، وأتى لك بالآية من هنا وأتى من هنا، يريد يظهر أن قوله تعالى بعث في الأميين أي ماذا؟ أي أن الرسول يعني ماذا يعرف يقرأ ويكتب، إنما أمي معناه من الأمة ومن كذا، ويشككك في الآية، ويشككك إيش في الآية. نعم، كما قال: لتنذر أم القرى ومن حولها. كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أمة لا نقرأ ولا نقرأ المكتوب، أو نحن أمة لا نكتب ولا نقرأ المكتوب. حديث صحيح، نحن أمة. قال لعلي بن أبي طالب: أين مكان رسول الله؟ لما أظهر له الوثيقة فقال هذا، فحكها النبي عليه الصلاة والسلام. لما قال له: اكتب محمد بن عبد الله، قال: لا، لن اكتب محمد بن عبد الله، بل كتبت محمد رسول الله. قال: دلني عليها. قال: هذه. قال: فحكها النبي. لو كان يقرأ لقال لعلي: أرني. فيفعلون مثل هذه الأفاعيل، يقومون بعملية تشكيك في القرآن حتى يقع في كريبة. وهذا أيضا تركه السلف، بل يقول بعض العلماء كما جاء في الحديث أن المراء في القرآن كفر، أي الذي يجعل الإنسان يشك في القرآن كافر، ما يجوز لك، بل يجب عليك أن ترفع الإشكال الذي فيه. أما بعضهم فيأتي بهذه الشكوك حتى ماذا؟ يبعد عنك اعتقادك في القرآن، اعتقادك في القرآن. فهذا كله كان ينبذه السلف وليس من عمل السلف. ولا تجادل أحدا. أتاك رجل حليق منطل ويأتي يقول الجنة غير موجودة، الله يقول جنة عرضها السماوات الأرض، طيب لو كانت عرضها فكذا، فيأتي من الآية والآية. مثل هذا العقلاني الذي انتشر قطع الله لسانه، الكيالي أو الكيلاني، منصور اسمه صح أو علي منصور، هذا رجل عقلاني يعامل الناس بالعقل ويشككهم بالقرآن، ويأتي وقال القرآن في كذا فهذا معناه كذا، وقال في كذا معناها كذا. انظر، لأن هناك تعارض، فإذا كان هناك تعارض فيجب عليك أن تعتقد كذا. أفل لك ولاعتقادك الفاسد. فهذا الرجل احذر منه، رجل عقلاني ينكر آيات قرآنية، يأجوج ماجوج. قال: هؤلاء قوم بشر صفة، وليس هناك يأجوج ماجوج. وينكر مسألة خلق الجنة والنار، وينكر أشياء كثيرة. رجل عقلاني، لا، انظروا الناس يروجون له ويأتون بالقرآن، وقال تعالى في كذا، انظر معناه كذا، وقال في كذا معناه أنه كذا، فهذه جنة غير هذه الجنة، وهذه. والناس يستمعون يقولون: ما شاء الله عنده علم. انظر إلى شكله أولا قبل أن تحكم عليه بالعلم، ومن أين أخذ هذا العلم؟ يا إخوة، لا تظنوا اليهود والنصارى بل أعداء الإسلام لن يسكتوا عن الإسلام، لا، بل يحاربون الإسلام ليلا ونهارا. أنا أضرب لكم مثال معنا كتاب وهذا يتداوله الناس اسمه المعجم المفهرس لألفاظ الحديث. هذا ألفه رجل مستشرع أراد أن يكيد الإسلام. كيف يفعل؟ كان يتبع ألفاظ الأحاديث، فلما انتهى مات، قبض الله روحه لعنة الله عليه. فاستفاد أهل العلم من كتابه ألفاظ الحديث، لأنك أنت الآن إذا أردت أن تبحث عن حديث تأخذ لفظه فيقول لك من الذي رواه، من الذي رواه، أبو البخاري مسلم وهكذا. لكنه أراد أن يكيد للإسلام فمات. فبقي هذا المستشرق لو ترى ماذا يكتب تتعجب، والله تتعجب مما كتبه، وهو إنسان مستشرق كافر ليس بمسلم. فيتعلمون الإسلام، بعضهم يدخل ويتعلم الإسلام ليكيد للإسلام. ليكيد ماذا؟ للإسلام. أين من أين أتت لنا عقيدة الجهم بن صفوان؟ أتت لنا من ابن أخت لبيد الأعصم الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. ابن أخت لبيد الأعصم ذكر هذا السند شيخ الإسلام كما في الفتوى الحموية أن عقيدة الجهم ابن صفوان جاءت من هذا الرجل اليهودي. انظر، لبيد بن عصم يرويه عن بيان ابن سمعان يرويه عن لبيد، ثم عن طالوت، ثم عن جهم. من أين أتت لنا عقيدة الرهب والتشيع؟ إنها من عبد الله بن سبأ، يهودي دخل الإسلام وأظهر حب آل البيت. فماذا بعد ذلك؟ إلى الآن نحن نتجرع بدعة الرهب، ودخل على هذه وعلى هذا ماذا المدخل أيضا بدعة الإرجاء. يقال أن رجل يقال له سوسن، نعم، أول من أدخل الإرجاء ويشكك في أحاديث الوعيد وهكذا، وغيرهم من هؤلاء كثر يدخلون. فإذا نظرت إلى عقائد وأصول الفرق المنحرفة ستجدها من الكفار، ستجدها ماذا؟ من الكفار. فانتبه، لا تناقش ولا تجادل إلا من أراد إظهار الحق. قال: ويثبتون خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة إياه، ثم خلافة عمر رضي الله عنه بعد أبي بكر رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر إياه، ثم خلافة عثمان باجتماع رضي الله عنه باجتماع أهل الشورى وسائر المسلمين عليه عن أمر عمر، ثم خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ببيعة من بايع من البدريين عمار بن ياسر وسهل بن حنيف ومن تبعهما من سائر الصحابة مع سابقته وفضله. مسألة الخلافة كما ذكر غير واحد من أهل العلم إجماعا على أن الخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام أولا لأبي بكر، ثم لعمر، ثم لعثمان، ثم لعلي. فمن خالف بينهما أو قدم أحدهما على الآخر فهذا رجل ضال منحرف عن مذهب السلف، منحرف عن مذهب السلف. واضح الآن؟ هذا بإجماع العلم. أما مسألة التفضيل سنذكرها. فأما من قدم بالخلافة أحد عن الآخر فهذا ضال، ولا يجوز لأحد أن يقول علي كان أولى بالخلافة. ثم قال المؤلف: وخلافة أبي بكر بعد رسول الله اختيار من الصحابة. هذه مسألة مختلف فيها، منهم من يقول خلافة أبي بكر نص من القرآن والسنة وإجماع السلف، ومنهم من يقول إنما هي بالاختيار يعني إجماع، أي أجمع أهل الشورى وغيرهم على خلافة أبي بكر الصديق. طيب، أصحاب القول الأول ما هو دليلهم؟ دليلهم قول الله عز وجل: لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من قبل وقاتلوا وكلهم وعد الله حسنا. لا، الآية التي فيها أولئك هم الصادقون. إيش بدايتها يا إخوة؟ أولئك هم الصادقون، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. صح، السابقون الأولون، المهم في النهاية أولئك هم الصادقون. قالوا هذه نزلت في من؟ في أبي بكر الصديق، في أبي بكر الصديق. أيضا قول علي المشهور الذي ثبت عنه وهو قال كنا نعد أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر. وأيضا المرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله أسأله، قال أسألي، قال أرأيت إن لم أجدك فمن؟ فقال ائتي أبا بكر. ما معنى هذا؟ هذا نص. أيضا استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الصلاة، قال صلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال علي بن أبي طالب فإذا كان قدمه في أمر الدين فمن باب أولى في أمر الدنيا وهي الخلافة. وهذا هو الصحيح، أن خلافة أبي بكر بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة، هذا هو الصحيح. فخلافة أبي بكر وكانت سنتين وبضعة أشهر، وشغل بقتال أهل الردة الذين ارتد منهم من ارتد ومن منع منهم الزكاة. ثم بعد ذلك خلافة عمر إجماع أهل الشورى، وأيضا استخلاف أبي بكر له، قال لعمر، فهذا إجماع أهل الشورى واستخلاف أبي بكر له. ولذلك انظر ماذا قال بعد أبي بكر باستخلاف أبي بكر إياه، وأيضا اتفاق الأمة بعده على ذلك، إجماع أجمع أهل الشورى، وهو قال الخلافة لعمر الفاروق. قال ثم خلافة عثمان رضي الله عنه، وهذا لاجتماع أهل الشورى وسائر المسلمين على ذلك، فمن خالف فقد ضل. نعم، لما اجتمعوا وقالوا بخلافة عثمان رضي الله عنه. ثم خلافة علي بن أبي طالب، أي بايعوه على ذلك، وكانت في خلافته لم يستتب الأمر كاملا بما جرى بينه وبين معاوية، ولكن يعني ماذا يعتبر من الخلفاء، يعتبر من الخلفاء. إذن من غاير قدم أحد على الآخر ضل، هذا الذي يجب عليك أن تعتقده أي السني. ولا يقول أحد أن عليا كان أولى بالخلافة، لا بنص لا من قرآن ولا من سنة ولا إجماع سلف، من يقول هذا الكلام؟ نعم. قال ويقولون بتفضيل الصحابة، المسألة الثانية، الذين رضي الله عنهم بقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. قال ومن أثبت الله رضاه عنه لم يكن منه بعد ذلك ما يوجب سخط الله عز وجل، ولم يوجب ذلك للتابعين إلا بشرط الإحسان. نعم، والتابعين لهم بإحسان لها أصل في السنة. قال فمن كان من التابعين من بعدهم لم يأتي بالإحسان، لا مدخل له في ذلك، ومن غاضه مكانهم من الله فهو مخوف عليه ما لا شيء أعظم منه، يعني الكفر، لقوله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معه، إلى قوله أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره. نعم، فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قالوا بخلافتهم لقول الله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فخاطب بقوله منكم من نزلت الآية وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، فقال بعد ذلك لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. طيب فما الآن مسألة التفضيل بين الصحابة، أكثر العلماء على جواز ذلك، إلا أن الإمام المازري وجماعة من أهل العلم يقولون أنه لا يجوز أحد أن يفاضل بين الصحابة، لأن فيه إنقاص للطرف الآخر، والصحيح جواز المفاضلة مع عدم إنقاص الآخر، يعني فاضل ومفضول. ما معنى أنك تفاضل وتحتقر أو تسب وتشتم أو تنصب العداء؟ لا، بل فاضل مع مفضول، ليس معناه كما تفعله النواصب نصبت العداء لأهل البيت ورفعت شأن بعض الصحابة، ولا كما يفعله الشيعة نصبوا رفعوا آل البيت ونصبوا العداء لمن خالف هؤلاء. لا، هذا التفضيل نحن لا نرضاه، بل التفضيل ما بين فاضل وماذا؟ ومفضول. والتفضيل إما بالجملة وإما بالمرتبة وإما أعيانا. أما بالجملة، أولا من صحب النبي عليه الصلاة والسلام وداوم على صحبته، وهي لمن؟ لأبي بكر الصديق. ثانيا الشورى، يعني من يا أخوان؟ المهاجرين الذين هاجروا من أجل الإسلام ونصر الله عز وجل بهم الدين، وخرجوا من ديارهم. وأيضا يعني سبقوا في الإسلام. وأيضا تفضيل المهاجرين على الأنصار، هذا في الجملة. وأيضا أهل بدر الحديبية بفضل الجهاد، لأنهم كانوا تلك الأيام يا أخوان كم؟ 313 أو كذا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة، وكان الذين بايعوا تحت الشجرة في الحديبية 1400 أو 1300. فضل أهل الشورى أيضا، هذا في الجملة. فضل العشر المبشرين بالجنة، فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وفضله بينهم وبين بناته، هذا في مسألة إيش؟ الجملة. أما في مسألة الترتيب، فالترتيب على هذا، وهو أولا المهاجرون لهم الفضل الأول، ومنهم الخلفاء والعشرة وبعض العشرة، ثم أهل بدر، ثم الأنصار، ثم من أسلم قبل الفتح، ثم من أسلم ماذا؟ بعد الفتح. واضح الآن؟ طيب إذا بدأنا بالمهاجرين، من هم؟ أولا الخلفاء، هذا لا خلاف به. ثم بعد ذلك الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ثم أهل بدر، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ثم بعد ذلك الأنصار الذين نصروا دينه، وهكذا. ويتفاضل بعضهم على بعض، ما بين ماذا يا إخوان؟ ما بين فاضل ومفضول، وليس ما بين عداء. نعم، فهذا هو، فيجوز التفضيل بينهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا؟ أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني لا أفتخر ولا أحتقر. طيب، ثم قال الله عز وجل والسابقون الأولون من من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. سابقون، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي، أي بالفضل. وكل ماذا؟ وعد الله الحسنى. ولذلك أجمع السلف على أن الصحابة كلهم في الجنة. وأما من قال أن الصحابة من الصحابة من يدخل النار، هذا قول منحرف باطل. وأما حديث أبي الغادية قاتل عمار لا يصح سندا ومتنا ونكارة فيه، قاتل عمار في النار. نعم، قال ومن أثبت الله رضاه، من الذين قال لهم الله عز وجل رضي الله عنهم؟ الصحابة. إذن لم يسقط عنه، ويعلم ماذا سيدور بينهم وماذا سيفعلون، إذن رضي الله عنهم، فلماذا أنت تتكلم فيهم وقد رضي الله عنهم؟ وأيضا ومن اتبعهم بإحسان، أيضا التابعون بإحسان أيضا لهم فضل عظيم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام خير القرون أو خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال ومن أغاضه مكانهم من الله، أي الذي يقع في قلبي غيظ على الصحابة مما مكنهم الله عز وجل وجعل لهم مكانة، قال يخشى عليه الكفر. بغض الصحابة نفاق، وحب الصحابة إيمان، هذا هو الواجب. ثم نأتي إلى مسألة سب الصحابة. من سب الصحابة أولا كاملا سبا وصبهم بالكفر، أي أنهم كفار أو ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كافر بلا نقاش، ما يحتاج أننا ناقشه، ما يحتاج أننا نقيم عليه الحجة، هذا مسألة معروفة بالدين بالضرورة. من يصف أصحاب النبي أنهم كفار، إيش الفائدة؟ إذن من الذي نقل لنا الدين؟ تأتي وتقول أنا سأناقشهم؟ هذه فلسفة سفططة. من يقول هذا القول كافر بدون ما تناقشه. ثم نأتي إلى الحالة أو المرتبة الثانية، من حكم على أكثرهم بالكفر أيضا أو الردة كذلك كافر. الآن المرتبة الثالثة، من سبهم سبا جميعا ما كفرهم كافر. كيف تسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والله عز وجل امتدحهم في الآيات القرآنية ولم يأتي آية فيها دم لصحابي، وعلم الله عز وجل ما سيجري بينهم؟ فالواجب عليك أن تمسك لسانك، ما يجوز لك أن تسب. فإذا سببت فأنت كافر مكذب للقرآن. ماذا قال المؤلف؟ قال فهو مخوف عليه ما لا شيء أعظم منه، يعني ماذا؟ الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أرض ذهبا، وفي رواية مثل أحد ذهبا، ما بلغ مد أحد مرة نصيب. يا أخي جاء هؤلاء الدين أول مرة يطرق على مسامعهم، تحول الدين من دين آخر، قاتلوا ونصروا هذا الدين. أنت الآن لما نأتي لك بسنة نريد نبين، قالوا أتيتنا بدين جديد، تنكر ذلك وتحارب على ذلك. كيف هؤلاء الذين أتى لهم النبي صلى الله عليه وسلم بدين غير الدين الذين كانوا يسيرون عليه، ونصروا هذا وقاتلوا بأنفسهم وأموالهم وأعراضهم وبكل ما يملكون قاتلوا، وأنت تأتي تتكلم يا قزم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصل إلى نجوم السماء برجلك عرجاء. انظر إلى فضل الصحابة، انظر إلى شرف الصحبة. الله أعلم كيف سيكون حالك في زمن النبي، قد تنكر ذلك وتتبع الآباء. هؤلاء قاتلوا آباءهم في معارك، قاتلوا أبنائهم في معارك، قاتلوا إخوانهم في معارك. والله كان يقتل الأخ أخاه والأب ابنه في المعارك من أجل الدين، ما في حمية، ما في عصبية، وتأتي وتسبهم وتشتمهم أو تستنقص منهم أو تقول كذا وكذا، ما لقيت إلا. أو بعضهم يتبجح ويقول قد الصحابة اختلفوا، قد الصحابة اتقاتلوا، هذا كلام باطل ما تقوله، هذا لا يذكر فيما شجر في بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقتتل طائفتان فأولى الطائفتين بالحق. إذن كلهم لهم حق، كلهم مصيب، لهم الأجر، لكن هناك أولى وهناك كذا. النبي يقول أولى الطائفتين بالحق، معنى ذلك أن لهم كلاهما حق. أما من يقول أن معاوية قاتل علي من أجل السلطة كذاب، كذاب من يقول هذا الكلام. إنما أراد قتلك علي، قتلك عثمان فقط. قال وله نصيب في هذا لقوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، لأن معاوية من أسرة عثمان، قال سنبايع بعد أن نقضي على قتلة عثمان. وما وقع في موقعة الجمل ما أحد شارح، إنما الذين حرشوا هم قتلة عثمان حتى لا يستتب الأمر أو يذبحون، ما قاتل أحد، وكلهم ندم، كلهم ندم على هذه الموقعة. إذا لماذا نتكلم؟ لماذا نطعن؟ لماذا نستصغر؟ بعض الناس ما عنده إلا الصحابة، ما عنده إلا الصحابة، والطعن في الصحابة طعن في الدين، لأنهم الذين ناقلوا لنا هذه الأشياء، السنة، الخير، هذا كيف بالله عليك لو طعناهم؟ أين سنقبل منهم؟ وكما قال شيخ الإسلام الدنيا عبارة طيبة، قال: ما ذكر فيما شجر بينهم إما كذب باطل ضعيف لا أصل له، أو صحيح قليل، أو زيد فيه. نعم زيد فيه. بعضهم يأتيني والله شكله ما هو طالب علم، إيش تريد؟ قال: أريد كتاب البداية والنهاية. لماذا يا أخي؟ يريد يقرأ. طيب كم قرأت من كتب التوحيد؟ ولا كتاب. كتب الفقه؟ ولا كتاب. يريد يقرأ في البداية والنهاية. لماذا؟ يريد القصص. طبعا الذين ألفوا في ما شجر بين الصحابة أعذرهم العلماء، قالوا من باب الأمانة العلمية، تكلموا على هذه المسألة من باب الأمانة العلمية، وإلا والله أن بعضهم لامهم كبر الأثير لومة على توسعه في كتاب النهاية، وأيضا ابن جرير الطبري في كتاب تاريخ الإسلام. لماذا تنظر أكثر التاريخ بدون أسانيد؟ الله أعلم من يحشو. لا أريد أقرأ البداية والنهاية، والله ما قرأت هذا الكتاب. لماذا أقرأ؟ لأن هذا العلم لا ينفع جهالة لا تضر. لا يريد يقرأ البداية والنهاية. ومن الذي قال لك وهكذا وهكذا يقرأ في البداية والنهاية؟ اسأله كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوات؟ ما يدري. كم غزا الصحابة بعد النبي غزوات؟ ها؟ والله ما يدري. كم فتوحات تمت بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله ما يدري. طيب تعال، ايش الذي شجر بين الصحابة؟ ايوة الزبير فعل طلحة وكذا، ويذكر مثل هذه الامور ويحفظها لانه قرأ، لكن والله ما يعرف كم غزوات النبي. لو سألنا الآن يمكن كم غزوات النبي الذي غزاها؟ ما حد يدري. كم الذي كان فيها النبي وكم الذي لم يكن فيها؟ ما حد يدري. كم غزا أبو بكر الصديق، عمر، عثمان، علي؟ انكر، اقرأ سير هؤلاء، اقرأ سير الرجال، مدرسة للأجيال. يأتي ويقرأ لي ما حدث وما شجر. الذي يقرأ في كتب الذي شجر بين الصحابة رجل سوء، ما هو رجل خير. قال: أبحث عن الحق، أنت كذاب. تريد الحق في القرآن أن هؤلاء رضي الله عنهم، ما تريد أي تريد أي حق أنت في أي طرف حتى تبحث عن حق؟ لست في أي طرف حتى تبحث عن حق. لماذا تبحث عن شيء قد الله غفر لهم وكلا وعدهم الجنة؟ لماذا تبحث؟ قال: أبحث عن حق. صدق الإمام الآجري، قال: فلو قال أبحث عن حق قل له أنت رجل سوء، لأن هؤلاء قد رضي الله عنهم. لماذا تبحث الآن؟ كالذي مثلا أنا أذكر لك الآن، رجل تاب أسلم، عنده معاصي، يذكره بالمعاصي يصرح؟ يصرح أن يذكر معاصي؟ يقول له: أنت كنت تفعل وكنت وكنت وكنت، أو أريد أعرف إيش كنت تفعل يا أخي؟ ما ينبغي هذا، ما يجوز. هؤلاء قوم غفر الله لهم، رضي الله عنهم، والله ما تسوى بفر أحدهما. تريد تعرف ماذا شجر بينهم؟ لماذا تريد تعرف؟ علم لا ينفع وجهالة لا تضر. ومن أمرك بالقراءة اعلم أنه ضال. نعم. ومن يأمرك ولو كان يدعي العلم جاهل، لا يجوز القراءة فيه ولا فيه. ماذا قال الإمام الذهبي؟ قال: والله إن قرأت فيما شجر استغفر الله. استغفر الله. لماذا؟ قال: يخشى أن يقع في قلبك. وهكذا وقع الناس، يريدون يبثون لهم ما وقع بين الصحابة، ثم يقول: يا أخي نحن مثلهم، يعني ماذا فعلوا؟ انظر، قتلوا فعل ومسكوا في لحيته وذبحه وهكذا، يعني من أنا؟ أنا إذا نفعل أفعل. وهكذا تبدأ المصيبة. وبعضهم يتبجح مثل هذا القول: قد الصحابة اختلفوا، قد الصحابة اختلفوا، يعني ليش تخيل يعني أنا قتلت أنا وأخي؟ الصحابة قد اقتتلوا. هذا رجل سوء، رجل ضال من يقول هذا الكلام. من أنت أمام الصحابة؟ فانظروا كيف. فالواجب عليك أن تقرأ كتب السلف، فيها الخير والله والبركة. لكن بعضهم لا، يتبع لي بداية، يلا ها اقرأ. أنا ما أستنقص من كتاب البداية لمن ابن كثير، لا، ولكن أنا أبين لك كيف الناس يذهبون إلى هذه الأشياء، وما يذهبون إلى الأصل الذي سيحاسبون عليه يوم القيامة. ستسأل عن دينك، عن الدين الذي أنت متمسك به، ما تسأل عن ماذا شجره وفي أي كذا. والله عجب الذين أضاعوا أوقاتهم، أو من يؤلف والأشرطة طارق السويدان قطع الله لسانه، أو ذاك محمد حسان ما شجر الموقف الصحيح فيما شجره. من أنت؟ من أنت حتى تؤلف؟ فهكذا فانتبه من يؤلفون من هذا الباب ويبثونه في الناس. طيب، ومن قذف عائشة بما برأها الله عز وجل فهو ايش؟ كافر يعتبر، ما يحتاج الى نقاش لانه كذب بالقرآن، لا كما يقول بعضهم انا سأناقشه، ما قمت عليه الحجة، هذا مكذب بالقرآن، اي حجة وهو يقرأ القرآن. قال فمكن الله بأبي بكر الصديق وعمر وعثمان الدين، وعد الله آمنين يغزون ولو يغزون ويخوفون العدو ولا يخيفهم العدو. نعم، أبو بكر في زمن عمر كثرت الفتوحات الإسلامية، لأن في زمن أبي بكر شغل بقتال أهل الردة، لكن نصر الله عز وجل الدين به. قال وقال الله عز وجل لقوم تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة التي ندبهم الله عز وجل بقوله فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. قال فلما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه الإذن في الخروج للغزو فلم يأذن لهم، أنزل الله عز وجل سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا. نعم، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وقال لهم قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. قال والذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء خوطبوا بذلك لما تخلفوا عنه، أي في بعض الغزوات، وبقي منهم من خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فأوجب لهم بطاعتهم إياهم الأجر وبترك طاعتهم العذاب الأليم إذانا من الله عز وجل بخلافتهم رضي الله عنهم، لا جعل في قلوبنا غلا لأحد منهم، فإذا ثبت خلافة واحد منهم انتظم منها خلافة الأربعة. نعم، هؤلاء الذين الله عز وجل بعض الذين تخلفوا يعني ذكرهم الله عز وجل ولم يذكر فيهم من قصى في هذا، وهؤلاء يعني يذكر الآن المؤلف يعني بعض الفقرات التي تدل على أنهم لم يتكلم فيهم بكلام كما يتكلمون فيه بعض الناس الآن في الصحابة، أو يخوضون في الصحابة وما معهم إلا الصحابة، أو يصفون الصحابة بالبخل أو يبغض. فهؤلاء أتوا كبيرة من كبائر الذنوب. وقد تكلمنا في دروس مضت في مسألة تفصيل في سب الصحابة، يكفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك. الشعبي سابر ولا إيش؟ لا، ما له الصبح الساعة 6. وأجلهم ولا تسوي. شوف هذا صوت تبليغ اللي في بيدنا. يقول تبليغ تبعك شيبة. ماذا؟ فارقة هاجر حسوا انتم من لا قال مهدي الإيمان معرفة من رغى اللي احنا بصيرين ايش